السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في المجلس الأخير أن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، وخاصة الضعفاء منهم، لم يصبروا على ألوان العذاب التي كانت قريش تعذب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، أي الخروج من مكة، لأن مكة لم تبقى أو لم يبقى الصحابة رضي الله عنهم آمنين فيها، فأمرهم بالخروج إلى الحبشة. وكان اختيار الحبشة لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أن فيها ملكا لا يظلم أحد، يعني لا يظلم فيها أحد، فأمرهم بالخروج إلى الحبشة. فخرج فوج من الصحابة رضي الله عنهم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه في مكة يلاقون هم كذلك العذاب. ورأينا ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الطواغيت، يعني طواغيت قريش مثل أبي جهل وعتبة والوليد وغيرهم، حتى دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان آخر ما ذكرناه أنه بعد كل ما يعني حدث لهم جاء الفرج من الله جل وعلا، وذلك بإسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان معلوم أن حمزة رضي الله عنه رجل شديد، وكانت قريش تخافه، فحينها انقلبت الموازين، وبدل أن يستعملوا سياسة القمع والتعذيب غيرت قريش طريقتها في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلجأوا إلى سياسة أخرى، وهي سياسة الإغراء والتغريب. وهذا يظهر لنا يعني من الأحداث تلك الأيام من مرحلة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال. الآن جابر رضي الله عنه يروي لنا قصة أو حادثة تبين لنا هذه السياسة التي انتهجتها قريش. إذن قال: اجتمعت قريش يوما، وذلك حين أسلم حمزة. عشان انتبهتم؟ ذلك حين أسلم حمزة، يعني قبل أن يسلم حمزة لم يكونوا ينتهجون هذا النهج. قال: ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكفرون. وهذا كما ذكرناه ونذكره دائما، كما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه، قال: هل يعني يرتد أحد منهم عن دينه إذا دخل فيه؟ فأجابه أبو سفيان أن لا، فقال: ذلك الإيمان إذا خالطته بشاشة القلوب. الصحابة كانوا يزيدوا، المسلمين ما كانوش ينقصوا، كانوا دائما في الزياد. فقال أبو جهل لعنه الله والملأ من قريش، هكذا يعني في رواية جابر رضي الله عنه، قال: التبس علينا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قال أبو جهل هذا محمد التبس علينا أمره، أي اختلط علينا أمره، دروك ما فهمناش، هو هكذا يقول التبس علينا أمره، احنا لا نعذبهم ونصدهم ونفعل ونفعل وهم يزدادون. فقال فلو ابتغيتم رجلا يعلم السحر والكهانة والشعر، قال فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. نشوف واحد يعرف السحر يعرف الشعر يعرف الكهانة، يروح يخاطب هذا محمد صلى الله عليه وسلم ويأتينا ببيان أمره، نشوف هذا الأمر تعاه كيفاش. فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علما. هذا عتبة بن ربيعة قال لهم أنا عندي علم بهذه الأمور بالسحر والكهانة وإلى غير ذلك. قال وما يخفى علي إن كان كذلك، إذا كان ساحر ولا مشعوذ ولا شاعر ما تدركش عليا، أنا نعرف هذا السؤال. هذا كلام عتبة بن ربيعة. قال فأتاه فلما خرج إليه، يعني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج إليه عتبة بن ربيعة قال له والله لقد سمعت السحر والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علما، أنت يا محمد خير أم هاشم؟ شكون خير، أنت ولا جدك؟ يعني هاشم هو أبو عبد المطلب، يعني أبو جده. قال ما خير، أنت أم هاشم؟ ثم قال أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير من جدك؟ قال أنت خير أم عبد الله؟ وهو أبوه أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فبما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ علاش راك تشتم في الآلهة تاعنا؟ ورأينا في المجلس الأخير أنه لم يكن يشتم ويسب الآلهة، ولكن كان يدعو إلى التوحيد ويبين أن تلك الآلهة لا تملك من الله شيئا. إذن قال لما تشتم آلهتنا؟ قال وتضلل آباءنا. تضلل آباءنا معناها تقول باللي آباءنا من كانوا يتبعوا هذه الآلهة ثم راهم غالطين، ثم أبوك وجدك وجد جدك ما راهمش نيشان. انظروا إلى حجة المفلس، ما عندهاش حجة، ما عندهاش علم يقابل به، ما تقابلنيش بوك وجدك وعمك، قابلني بالحق. هو من ما عندهاش الحق وما عندهاش حجة يقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم له بآبائي وأجدادي. فقال فإن كان بك الرياسة عقدنا لك ألوياتنا. بدأت المساومة، راك باغي الرئاسة نعقد لك الألوية. الألوية يعني يولي اللواء، يعني الراية نعقدها لك، كنت تولي تحكم فينا. إن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك ألويتنا، وكنت رأسا ما دقيت. ما دام راك حي أنت هو الرأس، أنت هو اللي تحكم وإحنا نقعد تحتك إذا كان بك الرئاسة. هذه يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بك الباءة، يعني راك باغي تتزوج ولا تزيد النساء، هو كان متزوج ولا خصك النساء. قال وإن كان بك الباء زوجناك 10 نسوة تختارها من أي بنات قريش شئت. شوفوا لك 10 البنت اللي تبغيها نزوجها لك. قال وإن كان المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعقبك بعدك. خصك المال نجمع لك المال اللي يغنيك أنت وولادك وولاد ولادك، يعني أنت وعقبك، يعني اللي يجوا من مراك أنت وعقبك بعدك. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. ولا هذا الشيء اللي راه فيك، يعني مس من الجن، رئيا جاك وما قديتش توخره عليك، حنا نداوك، يعني نشوفوا لك الطب ونداوك. وهنا ها يعني يعلمون، هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس به مس وليس به جنون، خاطر اللي فيه مس واللي فيه الجنون يجي باين. فهذا من باب الاستهتار، هذا من باب الاستهتار، وجابوها في صورة أنهم يريدون الخير له. احنا رانا باغين لك الخير، انت راك مريض وما عرفتش تداوي روحك، حنا نداوك. يعني جابوها له بهذه الطريقة، يرحمك الله، جابوها له بهذه الطريقة، وهذا لا ينفع. على خلاف هنا ذكرني قصة ضماد ابن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه، صارت له يعني الحادثة تشبهها، إلا أنه كان صادقا هذا ضماد. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يعني جاء ضماد وهو من أزد شنؤة، يعني هو من من أز يعني قبيلة من قبائل اليمن أز شانؤة، قال جاء إلى مكة وسمع سفهاء مكة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن محمد أن فيه مس أو أصابه ريح يعني فيه مس، فقال سآتيه لأن هذا ضماد رضي الله عنه قال سنرقي، قال سأرقيه لعل الله يشفيه على يده. قال أنا نروح عند هذا اللي راهم يقولوا بلي مجنون نشوفه ونرقيه لعل الله يشفيه على يده. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنا أرقي من الريح، قال فهل أرقيك لعل الله يشفيك؟ قال هذه الرقيك لعل الله بلك الريح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال له الضماد أعد علي كلماتك هذه، هذا هدر لي هدر هدر، قال عاودها لي. فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فقال يقول ضماد سمعت الشعر وسمعت الكهان وسمعت السحرة فلم أسمع مثل كلماتك هذه. نعرف الكهانة والسحرة والشعر، شهادة هذه الليلة تهدر فيها عمري ولا سمعتها. قال ولقد بلغت قاموس البحر أو ناعوس البحر في رواية أخرى. فهنا قال إيتيني يدك فلأبايعك على الإسلام. بهذه الخطبة المعروفة عند أهل العلم بخطبة الحاجة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بها مواعظه وخطبه، هذه الخطبة إن الحمد لله نحمده أسلم بها هذا ضماد الأزدي رضي الله عنه. هو راح باش يرقيه ظن وكان فيه الخير، هو كانت نيته، هذا كانت نيته مليحة، ماشي كما عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رئيا لا تستطيع دفعه عن نفسك طلبنا لك الطب. يعني كان فرق، هذا كان صادق فالله جل وعلا هداه إلى الإسلام فبايعه على الإسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي، قال غادي ندخل أنا والقوم التاعين دخلهم الإسلام. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تتمة الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه فبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فمروا ب يعني بقبيلة ضماد فأصابوا منهم شيئا، أو قال يعني أمير السرية هذه من بعد فاتوا على القوم تاع ضماد من الله عز وجل مكن للنبي عليه الصلاة والسلام وفاتوا على القوم تاعه، الأمير قال لهم أصبت منهم شيئا اديتوا حاجة من عندهم؟ قالوا لا إلا رجل قال أصبت مطهرة يعني كالإناء اللي يطهروا فيه، فقال ردها عليه فإنهم قوم ضماد، يعني لأن هذا حافظ له مبايعته للنبي عليه الصلاة والسلام. نرجع القصة تاعنا مع عتبة، قال طلبنا لك الطب. إذن قال وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. نعم، قال إذا كنت مريض نشوف لك الطب وبدلنا فيه أموالنا. يعني تلاحظون في كل الحالات يصرفون أهل الباطل يصرفون أموالهم من أجل الباطل، فأهل الحق أولى أن تصرف أموالهم من أجل ماذا؟ من أجل نصرة الحق. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهناك كل مرة جمع لك أموالنا، جعلناك رأسا علينا، تختار من بنات قريش ما شئت إلى غير ذلك. إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، هذا عتبة بن ربيعة يعرض يساوم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فلما فرغ يكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فرغت يا أبا الوليد. شو الأدب؟ شو ذاك الأدب؟ يعني ما قاطعه، خلاه حتى كمل باش يشوف كاع الشيء اللي عنده وشارك باغي. ومن بعد لقد فرغت يا أبا الوليد، قال نعم، قال فاسمع مني دروك أنا غادي نهضر، تكلمت دروك أنا نهضر، قال فاسمع مني، قال عتبة أفعل، أتكلم نسمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو أن تتدبروا معي هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كلام الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغفروه إليه فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذه أول سورة فصلت. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية يقول جابر رضي الله عنه: فأمسك عتبة على فيه، عتبة رضي الله عنه عتبة بن ربيعة أمسك على في النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقول إحنا داري يده في فمه، يعني أسكته، قال يعني على في النبي عليه الصلاة والسلام، وناشده بالرحم أن يكف، قال حبس توقف، لم يستطع، خاف عتبة من هذا الكلام الذي هو كلام الله. قال: ورجع إلى أهله فلم يخرج إلى قريش واحتبس عنه. انظروا كيف القرآن أثر حتى في الكافر، شوف كيفاش أثر فيه، حتى أنه قال احتبس، ادخل للدار ما قدرش يخرج، حتى هما حوشوا عليه افتقدوه. قال: فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا صبأ وأعجبه طعامه، يعني طعام النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا من حاجة أصابته. قالوا: هذا عتبة اللي احنا رسلناه باش يشوف النبي، باش يشوف محمد وما بانش قاع، هذا أصابه أو أعجبه طعام النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبأ. فقال: انطلقوا بنا إليه، هذا أبو جهل، فأتوه فكلموه، راحوا عنده، فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبوت إلى محمد. أنا أشوف ذيك الطريقة باش كيفاش يردوه عتبة، هو لا شك أنه تأثر بهذا الكلام. وهنا وش يقول له؟ قال: ما حبسك عنا إلا أنك قد صبوت معناه ملك، كما قال عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب أي أميل، ولهذا سمي الصبي صبيا لأنه يميل إلى كل شيء. المهم قالوا: صبوت إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعجبك أمره، فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعامنا. قال: إذا كان خصك المال، عتبة معروف أنه صاحب مال، هو دروك هذه الزهطياها، كيف هذا يقول لي أن خصك المال، حنا نعطوك المال، يعني إلا خصك المال وراك أمنت بالدين تاع محمد لأنك تريد المال وأعجبك طعامه، أروع عندنا حنا نعطوك المال. فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا أبدا، وقال: قد علمتم أني أكثر قريش مالا. كيف جئت عندي تقول لي جمع لي المال، راك عارف بلي أنا أغنى أكثر قريش مالا، ولكن أتيته فقصصت عليه القصة، احكي لهم كيفاش كان الخطاب تاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأجابني: والله بشيء ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة. ثم قرأ أول سورة فصلت، عاود قرأ له كما قرأ علي هم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسكت على فيه، هو يحكي قال فأمسكت على فيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت. وقال فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة ثمود، عاد وثمود. نعم، وهم يعلمون، يعرفوا عاد ويعرفوا ثمود، يسمعوا بهم. قال فخفت، علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعتموه نبأ عظيم، سيكون له شأن، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. خلوا بينه وبين يعني باقي العرب، إن تصيبه العرب، قال مش ابن عمه قتلوه ولا غلبوه، إن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. إلا هو غلب العرب، هو من قريش وإحنا من قريش، إذا كان هو غادي يملك فملكه ملككم، رانا كما نقولوا إحنا في إحنا. قال وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، وكنتم أسعد الناس به. إذا هو غلب العرب أنتم اللي تفرحوا به، خسرة راه ولد خونا وراه خونا وراه منا. هذا كلام عتبة. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأي فاصنعوا ما بدل. قالوا له سحرك، قالوا ما أنا قلت لكم أنتم دبروا لسانكم، فاصنعوا ما بدل. إذن هذه الحادثة هنا تبين أنهم بعد التعذيب إلى غير ذلك جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وساوموه، حتى أنهم عرضوا عليه الرئاسة. ومن هذه الحادثة نرى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من الفوائد التي يجب ألا نمر عليها مرة الكرام خلال دراستنا للسيرة النبوية، وهي أن الدعوة يعني قائمة على مبادئ، ومبادئ عظيمة، منها أولا عدم التنازل، عدم التنازل. فكان عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يتنازل لمصلحة الدعوة المزعومة، وليرفع نوعا من البلاء عن إخوانه، ويدخل في نادي المنكر، ومع الأيام يصل بهم إلى المقصود والهدف المنشود. كان قادر يتنازل، يقول له نردك رئيسي ولي رئيس، ويدخل معهم وراه يجاري فيهم، والصحابة اللي راهم يتعذبوا يزول عنهم نوع العذاب، يقول لك من بعد نعاود ندعي ولا نشوف كي ندير. ولكن لا، ليست هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة أنه ليس من السهل أن ينقاد له بهذه المفاوضات أمثال أبي جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وغيرهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتنازل. وكيف يتنازل؟ والله جل وعلا يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتنازل، قد يتنازل عن حقه، يعني يؤذى فيصبر، ويسيل دمه فيمسحه ويحتسب، ويضعون كما رأينا النجاسة على ظهره وهو ساجد، ومع ذلك يصبر، ويأمر الصحابة بالصبر ويكتفي بالدعاء. وكان الصحابة يتهافتون عليه، يبكون جراحهم ويشكون أقراحهم، فيأمرهم بالصبر. هذا جانب الصدق في دعوته، علاش؟ لأنه كان صادق في الدعوة تاعه. الشيء اللي جاء دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام كمن سبقه من إخوانه من الأنبياء، ليس من أجل المال، وليس من أجل الجاه، وليس من أجل الرئاسة. إذن وهذا كما ذكرنا هو دأب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام والمصلحين، فقد ذكر القرآن في كثير من المواطن أن الأنبياء قوبلوا بهذه العروض. الأنبياء كذلك عرضوا عليهم المال، الدليل يقول الله عز وجل وهذا كان شعارهم يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. هذا كلام جمع الأنبياء، يا قومي لا أسألكم عليه مالا. كيف اشتغلوا لا أسألكم عليه مالا؟ فيه دليل على أنه عرضوا عليهم لو كان ما عرضوش عليهم المال ما يقولوش لا أسألكم عليه مالا، ولكن عرض عليهم ذلك وكان شعارهم يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذه كذلك بلقيس أرادت أن تلجم سليمان عليه السلام بهدية، معروف قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ لما أرسل إليها الكتاب فشاورت قومهم فقالت إني مرسلة، أو شاورت قومها وتعرفون ما جرى بينها وبينهم، قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. يعني إذا كان نبي حق ما يقبلش الهدية، إذا كان غير مالك خصه الملك غادي يقبل الهدية، إذا حينها ننجمنا يعني نحاربه كما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إذن فكان هذا جواب سليمان عليه السلام فلم يرضخ للمال والهدايا. المبدأ الثاني هو المبدأ الأول عدم التنازل، المبدأ الثاني أن لا تحايل، ما كاش الحيلة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحايل، فكان عليه الصلاة والسلام في قمة الوسطية التي جاء بها الإسلام، لا تنازل ولا تحايل، إنه لم يتنازل لأنه صادق ولم يتحايل لأنه أمين، وكان هذا معروف عنه، كانوا يلقبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى جانب الأمانة في دعوته، فقد كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يحتال عليهم، كان ينجم يستعمل معهم الحيلة، ومع ذلك يعني لم يخن أحدا منهم، ثم ها هم اليوم يعرضون عليه الملك، فكان قادرا على أن يتربع على العرش أياما حتى إذا أعد جيشا أغار عليهم، كيعرضوا عليه الرئاسة، كان قادر يكون رئيس، وكي يكون رئيس ينجم يولي عنده جنود، وكي يولي عنده جنود يدور عليهم. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل ذلك، لأنه أمين ولا يتصف بصفة الخيانة، وطريقة الإصلاح لا تكون من الأعلى ولكن تكون من القاعدة، الإصلاح يكون من القاعدة من المجتمع. أما أنك يعني تأخذ سدة الحكم ثم تفرض دين الله على الناس، والناس هؤلاء ليسوا مستعدين أن يتقبلوا دين الله، فهذا لا ينفع ولن ينفع، ولو نفع لفعله الأنبياء ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن طريقته هي ودعوته هي دعوة الإصلاح، إصلاح المجتمع. كي يكون المجتمع فاسد لا يصلح أن يكون الحاكم صالحا، الحاكم ما ينجم يدير والو إذا كان المجتمع هذا فاسد، لهذا دعوة الأنبياء هي إصلاح القاعدة. فهنا النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلن يخون مسلما ولا كافرا ولا مشركا مهما كانت الأسباب. فالدعوة عقيدة إما أن تكون خالصة لله أو تكون من حظ الشيطان، هذا هو الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من شوهوا الإسلام وأعاقوه أكثر مما نصروه. المبدأ الثالث هذا كذلك مهم، خلوا بيننا وبين الناس، هذه كان يحوس عليها النبي عليه الصلاة والسلام، خلوا بيننا وبين الناس، أنتم ما بغيتوش تدخلوا في دين الإسلام على الأقل خلونا يعني خلوني ندعي الناس وما تعذبوهمش، خلوا بيننا وبين الناس. فكان شأنه عليه الصلاة والسلام شأن إخوانه من الأنبياء عليهم السلام من قبله، فما كانوا حريصين على أن يمسكوا المجتمع كما ذكرت الآن من على عرش الحكم، وإنما كانوا يريدون أن يصلحوا المجتمع من جذوره. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يجلس على عرش قومه ملكا يأتمر الناس بأمره وينتهون لنهيه، يفرض عليهم ما يشاء ويأخذ عليهم الطاعة في السراء والضراء، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى الأمور نظرة سطحية، ما كانش يشوف غير هكذا من فوق، فرفض كل ما عرضوا عليه لأنه يريد أن يقبل الناس طوعا إليه، كان يبغي باش الناس يجوا طاعة له ولا يفرض عليهم الإسلام فرضا. وذلك هو شعار أولي العزم من الرسل. موسى عليه السلام كذلك، واش كان يقول الفرعون؟ يقول له أرسل معي بني إسرائيل، يعني خلي بيني وبين بني إسرائيل. هو دعاه أنت ما تدخلش في الدين تاعي، أرسل معي بني إسرائيل. وكذلك يقول هنا علموا جميعهم أن المجتمعات التي بينها وبين القيم هوة سحيقة إنما يتم إصلاحها من جذورها العميقة. هذا كيفاش؟ هنا نشوف واحد الحديث رواه البخاري رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هذا الحديث رواه البخاري. ما معناه؟ بنو إسرائيل الحكام تاعهم كانوا هم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي هنا قال خلفه نبي. كان أفضل من الأنبياء؟ ما يوجد. ومع ذلك هنا شوف الحكم رباني وعلى عرشه نبي من أولي العزم، ومع ذلك كانت عاقبتهم أن قال فيهم الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل نفع بني إسرائيل أن كانت تسوسهم الأنبياء، أن حكامهم كانوا أنبياء؟ إذن كذلك هنا يجب أن نركز على هذا الأمر، لأن فيه مغالطة كبيرة. فالمجتمع إذا كان ماشي صالح ما ينفعش أن الحاكم يكون صالح، لهذا يجب إصلاح المجتمع، وعلى الدعاة أن يركزوا على هذا الجانب من الإصلاح، وهو إصلاح القاعدة. وظل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ يبث الخير والعمل الصالح في الناس إلى أن مكن الله له المجتمع الذي كان شعاره أولا وآخرا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. النبي صلى الله عليه وسلم قعد على هذا الطريق حتى كون مجتمع، والتي تنزل الآية يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وسيأتي بيان أنه ما تأذى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كما تأذى من الحصار الذي ضرب عليه وحيل فيه بينه وبين الناس. هذا سيأتي من بعد إن شاء الله، نشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصروه تأذى إذاية كبيرة لأنه منعوا بينه وبين الناس. والمبدأ الرابع من الدعوة، وهذا كذلك لا يقل أهمية عما سبقه، وهو قول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالدعوة تكون بالقرآن. فقد كان المشركون لا يتأثرون بشيء كما يتأثرون بالقرآن الكريم، فقد شاهدوا آيات بينات وخوارق باهرات، ومع ذلك لم تعمل في قلوبهم ما عمل القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك مثل حادثتنا هذه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن عتبة حين عرض عليه ما عرض بأن تلا عليه آيات من كلام الله جعلته يمسك بيده على فم النبي عليه الصلاة والسلام ويناشده الرحم أن يصمت. النبي صلى الله عليه وسلم بجاوب عتبة لم يذكر له كلاما واحد غير صدق سورة فصلت، قرأ عليه القرآن الكريم فقط. فانظر القرآن كيف يؤثر في الناس. ولا شك أن المشركين امتلكهم العجب وملأتهم الحيرة من موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ازدادوا حيرة بتأثر مثل عتبة بن ربيعة بالقرآن. هم أصلا كانوا حيرين، ويزيدكم عتبة بن ربيعة، هذا اللي كان مع أبو جهل وكانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفسه تأثر بالقرآن. ومما يعني هناك قصة يرويها ابن إسحاق في سيرته، هذه القصة تبين لنا كيفاش أن المشركين تأثروا بالقرآن. يقول ابن إسحاق: أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته. مرة كان يقوم الليل النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا هذو ثلاثة: أبو جهل، أبو سفيان، والأخنس. وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه. واحد مع بلاه بلي هذا خرج، خرجوا خفية راحوا يستمعوا يشوفوا هذا محمد شاهد القرآن واش راه يقول. قال قول ابن إسحاق فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا أو طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا. كي تفرقوا تلاقوا في الطريق، ومن قبل واحد ما كان على بلاه بلي الآخر راه يسمع. فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودن لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. بعد واحد ينوم في واحد بعد قالوا ما نعاودوش نقولوا نسمع. إذن ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. الليلة اللي مراها نفس الشيء، وعاودوا صرا لهم نفس الأمر، وعاودوا تلاقاوا وعاودوا لاموا بعضهم بعض وعاودوا قالوا ما نقولوش. فانصرفوا وعاودوا الليلة الثالثة كذلك حدث نفس الشيء. هذا يدل على أنهم تأثروا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم ما والو، شا كان يدير؟ كان يصلي، كان يقوم الليل. وهذا ذكرني بقصة فضيل بن عياض رحمه الله، وهو من كبار العلماء المعروفين، وكان من قطاع الطرق. هذا الفضيل بن عياض كان من قطاع الطرق، يعني كان خارج الطريق. مرة كان جالس عند حائط، يعني عند جدار أحدهم، وهذا كل واحد كان يقوم الليل. فكان مما قرأه في القرآن يعني في قيامه قال ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فسمع فضيل بن عياض هذا الكلام قال آن، أو كما قال يعني نعم قد آن، نعم قد آن. آية واحدة أثرت فيه، صار من علماء السلف، ويضرب بكلامه الأمثال. هذا العلاج على جال آية واحدة سمعها. هنا غير باش تشوفوا التأثير تاع القرآن في النفوس كيفاش يكون. نرجع القصة تاعنا، من عاد تلاقوا للمرة الثالثة، يعني قال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، يعني هذا الأخنس، فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. هذا الأخنس راح عند أبو جهل قال له وش رأيك يعني في هذا القرآن الذي سمعته. قال ماذا سمعت، يعني أبو جهل قال ماذا سمعت. فنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، وأبو جهل كان من بني مخزوم وكانوا يتنافسوا مع بني عبد مناف اللي هما قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنازعنا الشرف، يعني شكون لي أشرف. قال أطعمنا، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاتينا على الركب وصرنا كفرسي رهان. قال فرسي رهان هذوك اللي يكونوا متسابقين ويكونوا راهم كيف كيف خلاص ما تحسيش كوني غادي يسبق. وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، من ولينا كيف كيف قالوا احنا فينا نبي. هنا يقول أبو جهل قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. احنا وين نلحقوها ونقولوا باللي احنا كذلك منا نبي، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. من أمنش به؟ هنا يبين لك أنه يعني هنا أبو جهل كانت عنده حمية، كانت عنده حمية كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون ويعرفون أنه الحق ولكن لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الدعوة بتلاوة القرآن وبيان معانيه وتقريبه للأمة بتفسيره وبيان أسراره وأحكامه وحكمه من أعظم السبل إلى الدعوة إلى الله عز وجل. إنسان يبغي يدعي يدعي بالقرآن ويركز على القرآن والسنة، يعني كي نقول القرآن نقصد به الوحي، والوحي فيه القرآن والسنة، فلا ينبغي العدول عن المنهج الذي اختاره الله عز وجل إليه ونستبدله بأقوال المفكرين وأكاذيب الواعظين وأناشيد المغنيين، وإلا كنا ممن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لا ترى العجب الناس الآن يعني من ضعف، نعم سبل، يعني الضعف أولا من جهة اللغة. إحنا علاش ما يأثرش فينا القرآن؟ مشي شرطا من جهة اللغة، يعني هذا جانب، ولكن القلب كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. احنا نسمع القرآن لا نتدبره، لا نتدبره ولا ننظر في معانيه، من الأسباب يعني كثرة الانشغال بالدنيا وكثرة المعاصي، ومع ذلك عدم قراءة القرآن وعدم دراسة التفسير. لهذا الإنسان يجب أن يركز على مثل هذه الأمور، لأنها تعين الإنسان في السير أو تعينه في السير إلى فهم مراد الله جل وعلا. وكما ذكرت كاين اللي كيسمع الأناشيد يتأثر وبالك تجيه الدمعة، وكيسمع القرآن كأنه يسمع أي كلام عادي، وهذا فيه يعني خلل، يعني خلل فينا. وإلا فالدعوة يجب أن تكون بالقرآن الكريم. إذن لحد الآن رأينا أن كل وسائل وجميع السبل لصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته قد باءت بالفشل الذريع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان شعاره الصدق والأمانة والتبليغ، بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد بتلك المبادئ والقيم الغالية أن يلج إلى قلوب أعتى المشركين والمعاندين. فهنالك قام الشيطان يثير في نفوس المشركين الرعب والخوف من المستقبل المجهول، فذكر أولياءه بمصيرهم. إن المسلمين في طريقهم إلى السيطرة على مكة. خلاص الشيطان بدأ يخوف في المشركين. إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل وما تنساوش الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، فلا بد من إيقاف هذا الزحف. هذا الزحف يعني كثرة المسلمين، يجب أن نقف في طريقه. وكذلك هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحبشة يجب أن نعترض طريقهم وألا نتركهم عند النجاشي آمنين، وإلا ازدادوا كثرة وصاروا علينا وبالا. وهذا الأمر وما حدث في الحبشة كنت أريد أن أتكلم عليه يعني في هذا المجلس، ولكن الوقت داهمنا فسنرجئه إلى المرة القادمة إن شاء الله. كذلك يعني من باب الأمانة، في أحد إخواننا المصلين الطيبين يعني طلب منكم الدعاء لابنه بالهداية، وإحنا يعني قبل ما ندعو لابنه بالهداية يعني ننبه على أمر، هو أن يعني دعوة الوالد أو الوالدين عموما مستجابة. فمن أراد لأولاده الهداية فلا أنفع من أن يدعو هو نفسه لأولاده. هذا مش معناه أن هذا الرجل ما راش يدعي، يعني لا نشك أنه راه يدعي لأولاده، ولكن أنا مانيش نتكلم عليه، ولكن نتكلم بالعموم جميع الناس. يعني من أراد الهداية لأولاده فدعوة الوالدين مستجابة. احنا نشوفوا كاين اللي راه يدعي على أولاده، خاصة الأمهات، يعني سواء بقصد أو بغير قصد، وهذا من الأخطاء، وهذا معروف عندنا يعني في المجتمع. الله يعطيك كذا، والله يجيبها لك، والله كذا. لماذا لا يدرب المرء لسانه على الكلام الطيب، فعوض أن يقول لابنه غفر الله لك، ولا يا ربي اغفر لك، ولا الله يهديك، أو مثل هذا الكلام. يعني حتى ولو يعني بالغضب، لو كان تدرب نفسك عوض ما تسب ولدك تدعي له بالهداية، الله يهديك، لماذا فعلت كذا، غفر الله لك، ما أداك إلى كذا. إنسان كي ولا في ولا يعني يولي يتكلم هذا الكلام. هذا يعني فقط من باب التنبيه. فمن أراد الهداية سواء كان لأولاده، لأن دعوة الوالدين مستجابة، أو كذلك يدعو لوالديه أو لإخوانه أو لجيرانه أو عموم المسلمين. احنا يعني نسأل الله عز وجل أن يهدي يعني هذا الولد، نسأل الله عز وجل أن يهدي يعني والده وولده، وأن يهدينا جميعا. احنا إنسان كما ما تحصيش الدعوة عند من تكون، يعني لا ندخل على إخواننا بالدعاء، ولكن لا ما ندعي لكش إلا أدعي أنت وحدك. هي الأصل أن الإنسان يدعي لكثير من الدعاء، لأن الدعاء عبادة، والله عز وجل يحب من العبد أن يدعوه ويلح في الدعاء. فالإنسان يدعي لنفسه، لأنه واحد تعيا تدعي لواحد ماشي كما تدعي لنفسك أنت، لأنك أنت راك في أمس الحاجة، والحاجة راك عارفها أنت أكثر من غيرك، فغادي يكون الإلحاح من نفسك أنت أكثر من إلحاح